بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. بيسر تسجيلات الهدى الإسلامية أن تجدد لقاءها معكم عبر هذا الإصدار. وصف الجنة لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزغبي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل حين، فكم من عروس زينوها وزفت إلى عريسها وكانت منيتهما ليلة زفافهما فهما بثياب فرحهما، وكم من طبيب بارع كان يعالج مريضا عجبت فنون الطب في شفائه فشفي المريض ومات الطبيب المعالج. ويصدق في ذلك قول القائل حتى يعلم ان الله محطم الاسباب، قل للطبيب تخصصت بيد الرجاء يا شافي الامراض من ارجاك، وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وسل الاعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل الصحيح مات لا من علة من ذي المنايا يا صحيح بهاك، واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك، واذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، قل هو الله لا اله الا هو. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الارض على ماء جمد، عجبت للارض تعطي الخير اهليها من ذا الذي يجبرها على انبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الرافيات من الذي ثبتها ومن في الارض يرسيها، عجبت للحية اللصاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها، واقر وادعن واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده وحده لا شريك له، لا شريك له في ارضه التي تحيينا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في اسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في الوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في عظمته، لا شريك له في حكمه، ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، في هذه البلدة المباركة المبارك اهلها بامر الله رب العالمين، بين هذه الوجوه النيرة المباركة اثرت بامر الله ان اتكلم في موضوع جديد اربط فيه العلم بالقيل والقال لاهل العلم، وان الموضوع تحت عنوان صور من اوصاف اهل الجنة في الدنيا، صور من اوصاف اهل الجنة في الدنيا، صور من اوصاف اهل الجنة في الدنيا. وبداية ابدأ موضوعي بمقدمة فاقول ان الرجل اذا اراد ان يتزوج امرأة بدل النفس والنفير وسافر الى اقصى البلاد واذل وجهه للعباد وجمع من هذا وذاك وتحمل المصائب والبلايا حتى يجمع لها مهرها فيتزوجها بامر الله رب العالمين. فاذا ما جمع هذه الامور بمشقة وبصبر وبسفر وبكد وبنصب جمع هذا كله واعطاه اياها مكافأة على نكاحها رغم انه زائل وانها زائلة وان المتعة زائلة وان الشهوة زائلة وان الكل الى ضمار ولا يبقى الا الواحد القهار. فما بالك بالمهر العظيم وهو الجنة. الجنة اقول انها سلعة الله رب العالمين. الجنة التي صنعه الله تبارك وتعالى في يديه. الجنة التي اتبع الله صنعها. الجنة مكافأة الله تبارك وتعالى لكل نبي مرسل ولكل صديق ولكل عالم ولكل شهيد ولكل تقي ولكل صالح ولكل مؤمن ولكل موحد ولكل محسن ولكل من ذكر الله رب العالمين. اقول انها سلعة الله رب العالمين. الا ان سلعة الله غالية. الا ان سلعة الله غالية. الا وهي الجنة. الا وهي الجنة. الا وهي الجنة. انها المكافأة العظيمة التي تنظر فيها فترى ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ان الحبة الواحدة من عنب او غيره تعزف عليها الجميع الجماعة من مئات الرجال من المؤمنين الموحدين يوم القيامة حتى يأكلوا حبة واحدة فيشبعوا جميعا ويبقى في الحبة الكثيرة. نعم ان نحرها غال وانها لا تعطى لكتول ولا تعطى لزائل ولا تعطى لمعطل لشرع الله رب العالمين ولا لمحارب لسنة النبي الامين ولكنها تعطى لمن ذكرت بامر الله رب العالمين. النقطة الاولى بعد المقدمة في موضوع الخطبة احفظها معي فانا اعلم اهل سنجود انهم على علم بامر الله رب العالمين. كلمة علمية لا تزيد عن دقيقتين. اقول والجنة هذه من جنة. اصل الجنة جنة بالتشديد مع الفتح على النون. جنة واصل جنة جننا هكذا جننا بالفتح على الاحرف الثلاثة. يقال جن الليل اذا سفر الظلام ولم تر فيه شيئا. الدليل من قول الحق تبارك وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. اي فلما سفر عليه الليل رأى كوكبا. وجن من اجن يجن اذا اجنه. لا اقول اجنه ولكن اجنه بالفتح. واقول ايضا جن جنين والجنين هو الصغير في بطن امه فاذا ما خرج من البطن سمي مولودا. فلذلك نقول انه جنين لقول الحق تبارك وتعالى واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. وجن بالكسر تصير جن وهي جمع للجني والجني من مخلوقات الله رب العالمين لقول الحق تبارك وتعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وهو مخلوق مستور لا نراه لقول الحق تبارك وتعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهو مستور عن الاعين لضعفه وهو جن يتشكل باشكال حسنة وباشكال قبيحة. والجنة ايضا تطلق على الجنة قيل اما لشبهها بجنة الدنيا وقيل وذلك للبون الشاسع والاختلاف ما بين التصور في امر الدنيا والكينونة في الاخرة. لذلك سمي البستان في الدنيا جنة. والجنة في الدنيا تعني ما سترت ارضها اي ان الاشجار غطت الارض فسترتها فيقال جنة لستار ارضها لقول الحق تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. ولقول الحق تبارك وتعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل. وبون شاسع ما بين الجنة في الدنيا وما بين الجنة عند الله رب العالمين، فهي المكافأة التي لا تفنى ولا يبيد ما فيها أبدا، لأنها من صنع الحي الذي لا يموت. عباد الله، الركن الثاني بعد التعريف بأمر الله، نقول هل الجنة موجودة الآن أم أنها ستوجد في الآخرة؟ اختلف أهل العلم، لكن الرأي الراجح لجمهور أهل العلم أن الجنة موجودة الآن. الأدلة من صحيح الجامع حرف الراء هكذا: رأيتني البارحة في الجنة وجدت أن أقطف من ثمارها. حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لقد دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها الرميساء، والرميساء في الترجمة هي أم سليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دخلت الجنة حتى رأيت قصري فيها، له شواهد تعضله وتجبر أمره. وأختم الأدلة هذه على أنها موجودة من السنة بحديث البراء بن عازب الذي حسنه الأئمة بإجماع ولم يختلف فيه أحد. واسمعوا كلكم تحفظون الحديث، لكن عيشوا معي الآن حتى نرى هذا الدلال وكرم رب الأرباب على كل موحد من التراب. استمع عبد الله عن البراء بن عازب قال، وهذه رواية محسنة بمثلها: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهينا من دفن رجل من الأنصار، وكأن على رؤوسنا الطير من السكينة، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثة، ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه، اللهم ارزقنا بهؤلاء يا الله، بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، معطر برائحة من روائح الجنة، يجلسون بجواره ويقولون: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتفيل كما تفيل قطرة الماء فيلفونها في ثوبها، أي من الجنة، ويصعدون بها، ما أن يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا وتسألهم الملائكة: من معكم؟ إلا ويقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فتقول الملائكة: نعم العبد، افعلوا به. حتى يصلون إلى السماء الدنيا فيطرقون بابها، فيقال: من معكم؟ فيقال: فلان. فيقال: نعم العبد، إنه كان لا يشرك بالله. وهكذا حتى يصل الى سدرة المنتهى، فيقول الرب جل جلاله وتقدست اسماؤه لملائكته: اعيدوا عبدي الى قبره، فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها ابعثهم تارة اخرى. اعيدوا عبدي الى قبره وافتحوا عليه بابا من ابواب الجنة. الشاهد اي انها موجودة، افتحوا بس لنا، افتحوا عليه بابا من ابواب الجنة، واسترشوا له فرشا من الجنة، وضعوه في سدر مخضوج وطلح منضوج وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، اي في الجنة. وهذا الدليل. وخلق النار الثاني والعياذ بالله، تأتيه ملائكة سود الوجوه، عاذنا الله من ذلك. ومن ذلك المصير، معهم كفن من أكفان النار، به حنوط من النار، يجلسون فيقولون: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وفخر. فتهرب في أحشائه، فيضربونها بسياط له أشواك، فينتزعونها كما ينتزع الصوف المبلل بالماء، فيضعونها في الحنوط ما أن يمرون بها على عالم من الملائكة من ملل على ملأ من الملائكة إلا وتسألهم الملائكة من معكم إلا ويقال فلان بأجوه أسمائه فيقال بئس العبد. حتى إذا وصلوا إلى السماء الدنيا فرقوها من معكم يقال فلان فيقال والله لا نفتح له أبدا فيلقى فيه في الريح. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فينادي الجبار من عليائه ويقول أي ملائكتي دعوا عبدي في قبره دعوه وافتحوا عليه بابا من أبواب النار دعوه في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. اي انه يفتح عليه من النار والنار موجودة. عباد الله اما الادلة على اثبات ان الجنة موجودة من القرآن الكريم من قول الحق تبارك وتعالى حينما بحثت في المعجم المطارد وجدت الدليل الاول بامر الله وازعم اني على صواب فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اسمعوا مني الحديث القادم والحديث اورده الامام الالباني في المجلد الاول من السلسلة الصحيحة برقم 150 والحديث قال فيه حسن وللامانة العلمية الحديث حسن لذاته. اسمعوا معي حتى تروا المكانة لا اقول للشهيد فحسب بل قبل شهيد آتي بسيد البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع معي الحديث مثله الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون. اي احياء حياة برزخية حياة برزخية كما قال الألباني في التعقيد يا نجي حياة برزخية. وأقول لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسن لغيره بالشواهد التي تجبره. قال صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم أي بعد موتي فإن كانت خيرا حمدت الله عليها وإن كانت دون ذلك استغفرت الله لها. فقال يا رسول الله او بعد ان تجف وترن شو اردها تكلك وتجف وترن. قال لا يا عمر فان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء وهم في الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم في قبره متصل بالجنة وسآتي بالأدلة بعد ذلك ولكن انتمعي على نص القرآن بالنسبة للشهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. الدليل الحديث هذا عند الإمام الحاكم وعلى شرط الشيخين. الحديث هذا أورده الإمام ابن حجر في المناقب تعليقا في فتح الباري بشرح صحيح البخاري. أورده صاحب البداية والنهاية الإمام ابن كثير. أورده الإمام الطبري والحديث درجة الصحيح. شوف اللي حصل بعد موقع احد عشان تعرف الشهيد من زي اي واحد ميت مننا بكرامة كده بطلقيته. لا اسمع معي تماما. بعد موقع احد قتل عمرو بن الجموح وقتل عبد الله بن عمرو الانصاري والاثنين كانوا اصدقاء واحباء جدا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهما في قبر واحد. الدليل من قول الله تبارك وتعالى من سورة ياسين استمع عبد الله وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت لربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. لفلت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اورده احمد في مسند والحديث صحيح واورده الالباني في احكام الجنائز وبدعها. اتدرون من الشهيد من امتي؟ قالوا ان الشهيد من امتك من قتل في سبيل الله. قال اذا الشهيد من امتي قليل. واخذ يعدل النبي صلى الله عليه وسلم ان المقتول في سبيل الله الله شهيد، وان من مات في سبيل الله فهو شهيد، وان من مات ببطنه اي مبطون فهو شهيد، اي بمرض البطن كمرض طاعون او اسهال او غير ذلك وصبر عليه او ثم، ومن مات وقد وقع عليه جدار فهو شهيد، ومن مات غريقا بشرط ان يكون موحدا فهو شهيد. والمرأة يقتلها ولدها جمعاء فيجرها في سرورها الى الجنة. ما معنى المرأة يقتلها ولدها جمعاء؟ اي المرأة حامل، الوحدة حامل والرب التالي، فتموت وولدها في بطنها، فتجفن بولدها، فتأتي يوم القيامة ولدها في بطنها، اي ماتت بسبب ولدها، قتلها ولدها جمعاء. انظر ماذا يجري، يؤمر بها الى النار بسبب معاصي عندها، فيخرج منها ولدها، السرور ما اتقطعش بتاع الولد، فيجر امه بسرورها الى الجنة، فيقول لها الله عبدي الى اين؟ فلا يزال يجادل ربه بكل احساب، وهو لا يزال يجادل ربه ويخاطب حتى يضحك ربنا ويقول له جر امك بسرورها الى الجنة. نعم الامر عظيم. والشهيد ايضا من امة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تثبت وصبر على كلمة الحق وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى إساءة أهل الباطل، وتثبت في رمي البنيان حتى يصل إلى أعلى الدرجات مع الموحدين. واسمعوا معي، قائد فرنسا أيام الفتح في أوروبا قديما أرسل جاسوسا إلى ديار الإسلام وقال له انقض لي الحال حتى أنظر هل ستحين الآن حتى أقتحم ديار المسلمين أو لا. فذهب الجاسوس فرأى شابا مريضا أصفر الوجه يرمي بقوسه معه 10 نبل اعجي الضرب على الرماية، يرمي بقوسه فاصاب 9 ونفرت 1 واحدة ما جتش. فبكى هذا المريض الاصفر وقال ويحي من عذاب الله. فدنا منه الجاسوس وهو لا يعلم الجاسوس وقال لما تبكي؟ قال ان الله وكل امري الى 10 وامرني ان اجتهد في امري وان اسجل رميتي حتى اصيب عدوه، فاصبت 9 ونفرت 1 اخشى ان يعاقبني الله على نفرها. فذهب الجاسوس وحكى للقائد قال لا طاقة لنا في قتال مثل هؤلاء، ان الرجل الحقيقي الذي ينال درجة الجنة بحق هو الذي تثبت اقوى من الجبال. اقول هذه واكررها كثيرا وفي كل مكان، الذي يتثبت اقوى من الجبال، اذا تزحزحت الجبال لم يتزحزح هو من جباله، اذا سكنت الديار لم يسكن من داره، اذا اهتزت الرمال لم يهتز من مكانه وبقي ثابتا، لانه علم قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك صحابي جليل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكرة مقبلة على المسلمين فحفر لنفسه في الرمال حتى لا يهرب مع من هرب، حفر ورجم على قدميه ثم امسك بسلاحه، فقيل له لما ترجم على قدميك بالرمال؟ قال هكذا كنت اجاهد مع رسول الله، يعني عشان لو جم علي ما هربش وانقطعت مع رأسي أنا رد حتى في الرمال على قدمي. وتذكرون تماما ذلك الكفيف الأعمى الذي ولد الصورة في عتاب الحبيب صلى الله عليه وسلم من أجل عبد الله بن أم مكتوم، ذلك الأعمى الذي ألح أن يخرج في موقعة القادسية وخرج أعمى يقول طب خليك ورا مع الساق، يقول لا أنا عايز أموت شهيد، طب خليك ورا مع اللي لبسته أصلت كفيفة حصان، قال لا ولكن أحملوني الراية خلينا قدام الكل وشيل رايه كمان. قالوا كفيل وتتقدم بحمل رايه؟ قال نعم، لان المبصر اذا حملها وجاءت الكره عليكم اما ان يسقطها واما ان يفر يجري، اما انا فاعمى لا ارى شيئا فساثبت في مكاني. وحمل الرايه وكثرت عليه السيوف فلم يسقطها حتى اجمي الجسد وخر صريعا فبقي رافعا الراية وهو ساقط بجسدي مخصب بدمائه، وهو يقول يسقط جسدي مخصبا بالدماء ولا تسقط راية لا اله الا الله. لذلك احسن القائل حينما قال هذه الابيات لن اكف عنها حتى تحفظوها وتعوا معناها. بشفر الاطفال جول اللي بيموت الشهداء بيقول من ذا التي رفعت سيوفا ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موت البحار بحارا، بمعابد الافرنج كان اثاننا قبل الكتائب يفتح الامصارا، لم تنس افريقيا ولا سحراؤها فجداتنا والارض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما كبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نقض المنايا حولنا اسوارا، ندعو جبارا لا اله سوى الذي صنع الوجود وقدر الاقدار. واختم خطبتي بفن ووصلت الذي لا يستطيع الجهاد ولم يتوفر فيه ما توفر من الشروط التي ذكرتها قبل ذلك، وهو الرجل الصابر المحتسب المبتلى وصبر على كل هذا حتى يلقى الله فله الجنة مع محمد وصحبه. عيشوا معايا الموقف الاخير، الموقف الاخير احفظ معاي. الرجل اللي صار من قول الحق تبارك وتعالى الثانية والثالثة العنكبوت احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن رواية الامام الترمذي ورواية حسنة اذا احب الله عبدا ابتلاه، ورواية التي تعد شاهد ان الرجل المؤمن لينزل فتنزل به المصيبة والمصيب، يعني يرفع قدما فتحل به المصيبة، فيحط قدما فتحل به المصيبة حتى يلقى الله وما عليه من ذنب واحد. ادعو واملوا بامر الله في القلوب، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه. نسأل الله العلي الكريم أن ينفعني هذا الإصرار وأن يجعله عونا لإخواتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجعل كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوته بظهر الغيب ليكون له المنزل.